نعم بعد صلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في باب الشفعة، وهي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. فإن انتقلت بطريق العرث، فإن انتقلت بطريق بكونها صداقا أو عوضا عن خلع، أو كانت بطريق الهبة، فلا شفعة. هي انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي. وبينا ما ذكره المؤلف في هذا المجال، ووقفنا على ما إذا بنى المشتري أو غرس المشتري أو حفر فيها بئرا وزرع فيها زرعا، فما الحكم؟ تم البيع والشريك مسافر، فما كان من المشتري إلا أن زرع أو بنى، غرس نخلا غرس شجرا، فما الحكم؟ وهذا ما بدأنا به في لقائنا السابق، ونكمله في هذه الليلة المباركة إن شاء الله. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله: فإن بنى المشتري أو غرس في حال يؤذر فيه الشريك بالتأخير. بنى دارا غرس شجرا، نقول للشريك وينك ما قدمت الشفعة؟ قال: لا، أنا معذور لأني مسافر. أما إذا كان موجود ويشاهد الرجل يبني ولم يتكلم، ويشاهد الرجل يحفر للنخل ويغرسها ولم يتكلم، ويشاهد الرجل يعمل فيما اشتراه وهو ساكت، فلا شفعة. لكن بنى أو غرس في وقت يعذر فيه الشريك بالتأخير، معذور لأنه مسافر ما عنده خبر، مسافر، أو أنه قسم بينه وبين شريكه وناب عنه في القسمة وكيل كما قلنا أمس، أو ناب عنه في القسمة الحاكم، جاء المشتري وقال: أنا اشتريت الأرض الفلانية وشريكي موجود في المدينة وأنا أطلب تحديد حصتي وإيضاحها لأجل أن أزرع، فما كان من الحاكم إلا أن حدد له حصته فزرع، وذاك مسافر لا يدري. أو معذور أيضا بموضوع ثالث. الموضوع الأول أن يكون أناب عنه، يعني الشريك أناب عنه ولم يحضر، يعني له وكيل، له وكيل ولم يدري عن البيع، فقام وكيله فوقع عقد البيع أو وقع البيع لدى الجهات المعنية. الثاني، الحاكم هو الذي قام بفرض الأرض وتسليم الحصة لمستحقها. الثالث، خدعوا الشريك. فأنا وزيد من الناس شركاء في أرض، باع زيد حصتك، قلت له: بكم بعتها؟ قال بعتها بمئة ألف. مئة ألف ثمن مرتفع، ولا أستطيع أن أدفع هذا المبلغ، ويكلفني التزامات ويثقل كاهلي. قلت لا حاجة لي بها ولا رغبة لي بها. تبين لي بعد سنة أو سنتين أو خمس سنوات أو أكثر أن البيع لم يكن بمئة ألف، وإنما كان بخمسين ألف. فهم أخفوا عني الحقيقة لأجل أن يحرموني من الشفعة. فلما تبينت لي الحقيقة جلية واضحة قلت لي حق الشفعة، فأنا معذور. قالوا وينك خمس سنوات ما تكلمت؟ قلت خمس سنوات كنت أعتقد أن المبلغ مئة ألف، والمئة الألف كثيرة ولا أستطيعها. فلما تبينت لي الحقيقة وأن المبلغ خمسين ألف فأنا أحق به، فأنا شفيع في هذه الأرض. واضح الآن؟ يعني ثلاثة نقول إن الشريك معذور: بنى المشتري، غرس المشتري، حفر البئر وأجرى الماء، تصرف في وقت يعذر فيه الشريك. كيف نعذره؟ لأن الشريك كان مسافر وله وكيل نابع عنه في البيع، وله وكيل نابع عنه في القسمة. كان مسافرا وعرضت القضية على الحاكم وأخرج مندوبا يتولى القسمة. هو موجود لكن لم يعطى الحقيقة وأخفيت عنه وأظهر له مبلغ مضاعف، فلذلك رغب عنها. فلما تبينت له الحقيقة قال أنا أولى بها، فمن حقه أن يشفع. نعم. بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسم، أو قاسم الشفيع لإظهار زيادة في الثمن ونعمه ثم غرس. غرس نخلا، غرس شجرا، بنى بناء. تبينت لنا الحقيقة بعد خمس سنوات، نقول للشفيع نقدر قيمة الأرض وهي خالية، وقيمة البناء وهو بني وقد بني، وقيمة الغراس وقد غرس، فالفرق بينهما يدفع للمشتري قيمة بنائه وقيمة غراسه. فلو قال المشتري لا أنا ما أريد، أنا أريد أخذ نخلي وشجري، ننظر. نقول إذا أخذ النخل ونزع الشجر المغروس هل يؤثر على الأرض أو لا؟ إذا قالوا يؤثر على الأرض نقول لا، وإذا قالوا لا يؤثر على الأرض وأبى المشتري أن يبقى ما عمل فمن حقه ذلك، فهو يأخذ الغراس ويأخذ ما وضع. نعم. ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته. نقول أنت اشتريت الأرض، القيمة الحقيقية للأرض 5000 على سبيل المثال، قيمتها والغراس فيها 6، ادفع 6 للمشتري قيمة غراسه. أنت اشتريت بمئة ألف والغراس والبناء يساوي 10000، ادفع 10000 للمشتري وخذ الأرض بالقيمة التي تم فيها الثمن الذي دفع. نعم. فتقوم الأرض مغروسة. كام؟ قالوا تسوى 100000 مغروسة. تقوم الأرض وهي خالية تسوى كام؟ 80000 90000. الفرق بينهما يكون قيمة للغراس والبناء. نعم. فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما، فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء. واضح التمكين؟ نقول الآن أنت غرست. كم لك من المدة؟ قال لي 5 سنين وأنا أغرس، ل10 سنين وأنا أغرس، أنا تعب. يقول طيب نأتي بجماعة من أهل الصنف. نقول الأرض هذه إذا كانت مغروسة كم تسوى؟ وإذا كانت خالية كم تسوى؟ فإذا قالوا مغروسة 100,000 وخالية من الغراس 90,000، نقول للشفيع ادفع للمشتري قيمة غراسه وبنائه وعمله 10,000 ريال. نعم. وللشفيع قلعه ويغرم نقصه. وللشفيع، لو قال الشفيع لا أنا ما أريد شجر وما أريد نخل وما أريد بناء، نقول للمشتري خذ غراسك، خذ الأشجار. قال طيب الأشجار تنقص، الآن النخلة 300 ريال وإذا نزعتها ما تسوى إلا 200 أو ما تسوى إلا 100. نقول للشفيع ادفع الفرق، للشريك نقول للمشتري خذ غراسك. إذا قال الشفيع أنا ما أريد أن يقوم علي، نقول للمشتري خذ غراسك، وإذا نقص فالشفيع يدفع النقص. وإذا قال المشتري أريد أن آخذ، ما أريد ثمن ولا أريد قيمة، أريد أن آخذ، نقول هل يؤثر على الأرض؟ إذا قالوا يؤثر نقول لا، إذا قالوا لا يؤثر نقول خذه وأنت كما ترى. نعم. وللشفيع قلعه ويغرم نقصه. نعم. أي ما نقص من قيمته بالقل لزوائد الضرر به، فإن أبى فلا شبر. أنا أريد أنه يأخذ، أريد أنه يأخذ نقله. نقول طيب النخل قيمته الآن الوحدة 300 ريال، إذا نزعناها ما تسوى إلا 100 أو 200، معناه يتضرر ونحن نريد إزالة الضرر عنه، وهذا فيه ضرر على المشتري والضرر لا يزال بالضرر، فلازم تدفع الفرق. قال لا أنا ما أدفع ولا ريال. نقول إذن ليس لك شفعة، إذن ليس لك شفعة، لأنك لا تريد إلا بالضرر والضرر لا يزول بالضرر. نعم. ولربه يعني الغرس، لرب البنياني يعني لصاحبه أن يأخذه إذا لم يسبب ذلك ضررا على الأرض. نعم. ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته. نعم. بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه. نعم. وكذا مع ضرر كما في المنتهى وغيره. نعم. لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطل. مسألة جديدة يا إخوان، مات الشفيع وقد علم بالبيع وعلم بانتقال الحصة ولم يشفع ثم مات، فليس لمن يأتي بعده من ورثته أن يتقدموا بشفعة. إذا لم يعلم وعلم ورثته بعد ذلك فمن حقهم أن يقيموا الشفعة، لكن إذا علم ورضي فليس من حق من يأتي بعده أن يشفع. نعم. وإن مات الشفيع قبل الطرد بطلت الشفعة، لأنه له خيار. لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول الموت يبطل الشفعة، يعني إذا مات الإنسان، لكن لو قال أنا شفيع ثم مات فإن أولاده من حقهم أن يطالبوا بهذه القضية. نعم. لأنه له خيار للتمليك. نعم. أسبى خيار القبول. نعم. وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب. يقول هنا أشبه خيار القبول، لو قال إنسان أجبت في كذا والإنسان الذي قيل له أجبت لم يقل قبلت ومات، فليس لمن يأتي بعده أن يقول قبلت، لأن القبول يخصه وحده. نعم. وإن مات بعده أي بعد الطلب، وإن مات بعد الطلب علم بأن شريكه قد باع وقال أنا شافع أو شفيع في الأرض وقدم طلب للمحكمة، الطلب للمحكمة قد يجلس 10 أيام، قد يجلس 20 يوم، قد يجلس شهر، وجلس عند القاضي وطلب بينات، مات في هذه الأثناء. فإن الورثة من حقهم أن يتابعوا القضية نيابة عن مورثهم الذي قد مات. نعم. أي بعد الطلب ثبتت لوارثي. نعم. لأن الحق قد تقرر بالطلب. لأن الحق قد تقرر بالطلب، فهذا يثبت للوارث بعد موت من قدم الطلب. نعم. ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. نعم. ويأخذ الشقي الشخص بكل الثمن الذي. ولذلك لا تسقط. ولذلك. نعم. ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. يعني بعد الطلب. بمعنى أنه قدم الطلب. ما صدر الحكم بها إلا بعد شهر، ما صدر الحكم إلا بعد شهرين، ما صدر الحكم إلا بعد سنة، ما صدر الحكم إلا بعد سنتين، والقضية ما بين المحكمة، المحكمة الكبرى ثم محكمة التمييز ثم قد تذهب إلى مجلس القضاء وتحتاج إلى وقت، ما انتهت إلا بعد سنة أو سنتين. فيقول ولذلك لا تسقط بتأخير الأخذ بعده. بعده الضمير يعود إلى أي شيء؟ يعني بعد الطلب. أنا الآن طلب لكن ما حصل شفعة، قدمت للمحكمة، عرضت على القاضي، أصدر فيها الحكم، وجد اعتراض، راحت للتمييز، أخذت، ردت، جاءت، رفعت للمجلس الأعلى للقضاء، صدر فيها الحكم النهائي. ما صدر الحكم النهائي إلا بعد تقديم الطلب بسنة، ما صدر الحكم النهائي إلا بعد تقديم الطلب بسنتين. فلذلك لا تسقط بعد، لا تسقط بتأخير الأخذ بعده، يعني بعد تقديم الطلب. نعم. ويأخذ الشقي الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه بكل. الآن عندنا مسألة جديدة، باع شريكي حصته من الأرض ب50,000 ريال. أنا قلت شافع، لكن ما تسوى 50، أبأخذها ب40، ما تسوى 50، أبأخذها ب30. لا، البيع فيه مراعاة، ما دام أنت بتشفع فيعليك ب60. نقول لا، فالشفيع يأخذ القسط أو الحصة بنفس الثمن الذي استقر به البيع، قدرا وجنسا وصفة. قدرا نقول 100 ريال سعودي، 100,000 ريال سعودي. جنسا 50 جنيه ذهب، وصفا 50 جنيه ذهب، عيار 24، عيار 20، وهكذا. فإذا أراد الشفيع أن يأخذ فهو يأخذ بنفس الثمن، للقيمة، للقيمة يأخذها بالثمن، قدرا وجنسا ووصفا. شو نقول بنفس الثمن لا القيمة؟ القيمة أنا مثلا شريكي باع، باع بكام؟ باع ب100,000. 100 نقول هذه الثمن، لكن القيمة هذه قد تكون مرتفعة، الثمن هذا قد يكون مرتفع وقد يكون منخفض. فلو سألنا أهل الصنف قالوا الأرض ما تسوى إلا 90,000، نقول قيمتها 90,000 لكن ثمنها 100,000، يأخذها بالثمن. لو قالوا إنه صار في مراعاة ولا هي تسوى 120، نقول الثمن 100,000 لكن القيمة تسوى 120، فالقيمة التي تقوم بها في السوق، والثمن هو الذي دفع للبائع. هل الشفيع يأخذ بنفس الثمن قدرا وجنسا ووصفا. نعم. ويأخذ الشقي السقس بكل الثمر الذي استقر عليه الأقل لحديث جابر وهو أحق به بالثمر، رواه أبو إسحاق الجوزجاني في المترجم. فإن أبو إسحاق هو إبراهيم بن يعقوب عالم جليل اسمه، يقول رواه أبو إسحاق. أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن يعقوب عالم جليل، مات بدمشق عام 229 من الهجرة. يقول هنا رواه أبو إسحاق الجوزجاني، والمترجم كتاب عظيم لأبي إسحاق، وهو فيه علوم غزيرة وفوائد كثيرة. المترجم لأبي إسحاق، وأبو إسحاق هذا اسمه إبراهيم بن يعقوب، مات بدمشق في الشام عام 229، وله مصنفات عظيمة. نعم. فإن أجد أن الثمن فهو يأخذه بالثمن لا بالقيمة، يأخذه بالثمن لا بالقيمة. كيف نفرق أيها الأحباب بين الثمن والقيمة؟ كيف نفرق؟ نقول يأخذه بالثمن الذي استقر به البيع، بالثمن قدرا ووصفا وجنسا، لا بالقيمة. لا بالقيمة. القيمة هو الذي يسوى، هو الذي يسوى عند أهل الصدق، عند أهل الدراية، عند أهل المعرفة. فمثل الآن لو قلت الكتاب هذا قيمته بالمكتبات 10 ريالات، هذا يسمى قيمة، لأني لو رحت المكتبة هنا عند باب الملك أجد الكتاب هذا بكام؟ قال 10. أروح عند باب السلام المكتبة الثانية الكتاب هذا بكام؟ 10. أروح المكتبة الثالثة بكام؟ 10 عند هذه المكتبات. لكن الثمن اللي دفعت، قد يكون قد أقول لراعي المكتبة كم الكتاب هذا؟ قال 12 ريال، أعطيه 12 ريال. فالاثنى عشر ثمن، والعشرة قيمة. فالشفيع يأخذ الشفعة بالثمن الذي دفع لا بالقيمة، لأن القيمة قد تكون أكثر وقد تكون أقل، لأنه يمكن يكون شريكي عامل مراعاة مع المشتري وقال بدل ما أبي عليك 100 ألف خذها 80، القيمة 100 لكن أعطاه إياه ثمن 80، ويمكن زاد عليه بدل ما يبيع عليه 100 قال ما بيع على 120 وهي ما تسوى إلا 100. فهذا الفرق بين الثمن والقيمة. نقول أخذها الشفيع بالثمن لا بالقيمة. نعم. فإن عجز عن الثمن أو بعده سقطت شفعته، لأن في أخذه بدون. فإن عجز عن الثمن قال أنا شفيع، نقول ما يخالف لك الشفعة والقيمة 100 ألف، عطنا 100 ألف علشان. قال ما عندي. شلون بعدين تبي تشفع ولا تسلمنا شيء؟ إذا أنت شفيع ادفع. عجز عن الثمن أو عجز عن البعض قال القيمة 100 ألف وقال أنا شفيع، قلنا من حقك هذا. قال طيب هذا 50 و50 بعدين، متى بعدين؟ قال إذا يسر الله أمري. نقول لا، فإن عجز عن الثمن أو عجز عن البعض فلا. نعم. لأن في أخذه بدون كل الثمن، بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري. إضرار بالمشتري. فالآن جاء الشفيع وقال أنا شفيع، طيب الأرض أو الحصة منها ب100 ألف، ادفع 100 ألف. قال ما عندي. هذا مسألة ثانية. بكم؟ 100 ألف. قال أنا بعطيكم 50 الآن. طيب والباقي؟ قال الباقي بعدين. معناه إذا أقررناه على عمله أضررنا بالمشتري، المشتري أخذت منه الأرض أو المزرعة بطريق الشفعة، والفلوس اللي هو دفع راحت عليه. فلا يمكن هذا، لأن في هذا إضرار لأن في هذا إضرار بمن؟ بالمشتري. ونحن بالشفعة نريد إزالة الضرر، والضرر لا يزال بالضرر. نعم. لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرارا بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. وإن أحضر قال الآن مسألة جديدة، مسألة جديدة أيها الأحباب. قال بكم؟ قال بمئة ألف، أنا اشتريتها بمئة ألف. قال أنا شفيع. قلنا طيب ادفع المئة. قال لا ما عندي، لكن بحضر لكم كفيل. ما نريد الكفيل. قال طيب بعطيكم رهن. قلنا ما نريد الرهن، نريد الفلوس، ادفع لنا المبلغ اللي دفعنا ولا مالك شفعة. فلو احضر كفيلا او احضر رهنا لن يلزم المشتري قبول الكفيل ولا قبول الرهن. يقول انا دفعت مئة الف، ادفع لي مئة الف والا يا اخي ليس لك شفعة. نعم. وان اهدر رهنا او كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزم قبول عبد وكذا. الان عندي ثلاث مسائل. المسألة الاولى تم البيع، قبلها تم البيع بكام؟ البيع باع شريكي حصته بمئة الف. قلت انا شفيع، من حقي الشفعة. طيب قال المشتري ادفع المئة. قلت ما عندي، وانما ساحضر لك كفيل. قال الكفيل ما اريده، وليس من حقه ولا يمكن ان نلزمه بقبول الكفيل، لانه دفع مبلغ فلا بد ان نرد اليه المبلغ. قدم كفيل، قلنا قال المشتري لا اريد الكفيل. طيب ساعطيك رهن، لا يلزم المشتري قبول الرهن وانما يريد مبلغ. قال طيب بدون كفيل وبدون رهن، لكن المبلغ كام؟ المبلغ مئة ألف ريال. قال بعطيك أرض على شارع الحج تسوى خمسين ألف، وبعطيك أرض في العزيزية ثلاثين ألف، وبعطيك أرض في العوالي بعشرة آلاف، وبعطيك أرض في كدل خمسة آلاف. كم ذولي؟ كلها مئة ألف. طيب ما عطيت، أنا دفعت فلوس، أنت عطيتني أرض في شارع الحج وأرض في العزيزية وأرض في العوالي. عرض ما أريد عرض. قال طيب أبعطيك سيارة، أبعطيك سيارة ونيت، وأبعطيك سيارة قلابي، وأبعطيك سيارة وايد، بعد ما أريد إلا أعراض هذه، كل هذه عروض لا أريدها، أريد مبلغ. دفعت للبائع مئة ألف، سلمني مئة ألف وإلا فليس لك شكرا. فإذا لم يقدم الشفيع المبلغ فلا يلزم المشتري بقبول كفيل ولا بقبول رهن ولا بقبول عرض، وإنما يعني لو قال أرض كذا أو كذا أو هذه يسميها عرض، لكن أنا دفعت مبلغ جنيه عيار مثلا 24، ادفع الجنيهات. انا دفعت ريالات سعودية من فئة الخمسمائة، ادفع لي نفس المبلغ. انا دفعت من فئة الى اخره، فاريد نفس الريالات التي دفعت، والريالات تتساوى، فئة ريال وفئة خمسمائة وفئة عشرة وخمسة كلها سواء، المهم ان يعطي ريالات سعودية. لو قال بجيب لك ريالات من بلد اخر نقول لا، أبجيب لك جنيهات من بلد آخر لا، أنا دفعت المبلغ هذا أدفع لي نفس المبلغ. نعم. وكذا لا يلزم قبول عوض عن الثمن، وللمشتري حبسه على ثمنه. وللمشتري حبسه على ثمنه، يعني بقى هذا الشخص وبقى هذه الحصة وبقى هذا على الثمن حتى يسدد له. إذا سدد الثمن أخذ، وإذا ما سدد فهو له. نعم. قاله في الترغيب وغيره. نعم. لأن الشفعة قهر والبيع الرضا. والبيع الرضا والشفعة انتزاع، فأنت تريد أن تنتزع أعطنا مبلغ. البيع برضا، لأنه مر علينا شروط البيع، هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة، ولا بد فيه من شروط ومنها التراضي. البيع رضا، لكن الشفعة لا، ما نلاحظ رغبة البائع ولا نلاحظ رغبة المشتري، وإنما الشريك ينتزع رضي أو لم يحصل منهما الرضا. فالبيع بالتراضي، لكن الشفعة خاصة، ادفع ما دفعنا وخذها وإلا فليس لك شفعة. ويضمن إن تعذر في الحال ثلاثة أيام. إن تعذر قال ما يخالف طري شفية، لكن الفلوس وين موجودة عندي؟ وأنا ما عندي رصيد في البنك، أبى أجمع الفلوس من زيد ومن عمرو ومن بكر ومن خالد ومن علي ومن محمد، أبأخذ من هذا خمسة وهذا خمسة وهذا عشرة حتى يجتمع عندي 100,000. أعطوني فرصة يوم، يقول نعطيك فرصة يوم، نعطيك فرصة يومين، نعطيك فرصة ثلاثة أيام حتى تكتمل. نعم. والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به. الثمن المؤجل يأخذه الشفيع المليء به. شريكي باع حصته بكم؟ قال باع ب100,000. ال100,000 هذه نقدا؟ قال لا، ما تدفع إلا بعد الحج. المشتري اشترى بثمن مؤجل، فمن حقي أن أشفع، وإذا كنت مليئا